الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في رسالته: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى إن الله تعالى واحد لا شريك له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له. هذا النفي بعد إثبات التوحيد وأن الله عز وجل واحد تأكيد لوحدانية الله عز وجل، فجملة لا شريك له تأكيد للوحدانية، وإلا فالواحد في هذا السياق هو الذي لا شريك له. والنفي هاهنا يراد به إثبات الكمال المطلق لله جل وعلا وانفراده في هذا الكمال. الله جل وعلا لا شريك له لأن له الكمال المطلق، ولا أحد يشارك الله سبحانه في كماله المطلق. وعندنا في هذه الجملة عدة مسائل. المسألة الأولى أنه يجب اعتقاد وحدانية الله جل وعلا وأحديته، ومن أسمائه جل وعلا الواحد والأحد والوتر، وعليه فلا يجوز أن يشارك الله تبارك وتعالى فيما يختص به غيره. فالوحدانية صفته والتوحيد حقه، فوجب أن يعتقد توحيد الله سبحانه وتعالى. يوحد الله جل وعلا في ربوبيته، ويوحد في ألوهيته، ويوحد في أسمائه وصفاته. يعتقد أن الله جل وعلا متفرد بالربوبية، كما يعتقد أنه متفرد في أسمائه وصفاته، كما يعتقد أنه المتفرد في استحقاق العبادة وفي العبادة نفسها. في توحيد العبادة لا بد أن يجتمع الأمران، الأمر العقدي والأمر العملي. فيعتقد استحقاق الله جل وعلا وحده بالعبادة، ثم أن يعبد بالفعل سبحانه وتعالى ولا يشرك به في هذه العبادة. توحيد العبادة لا بد أن يلحظ فيه هذان الأمران. المسألة الثانية أن النصوص قد جاء فيها كثيرا نفي الشريك عن الله جل وعلا، ومن ذلك قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فاعتقاد الشريك مع الله جل وعلا قد تكاثر في النصوص نفيه عنه سبحانه وتعالى. ومادة شرك تدل على خلاف الانفراد، مادة شرك تدل على خلاف الانفراد. فشرك تعني أن يكون الشيء بين اثنين ولا ينفرد به أحدهما. ومنه أخذ في الفقه الشركة، فإنه لا انفراد للشريكين فيها أو لا انفراد لأحد من الشريكين فيها. والله سبحانه وتعالى هو المتفرد في كل ما يختص به جل وعلا، فاتخاذ شريك معه واعتقاد أن أحدا يشارك الله سبحانه فيما يختص به هو الشرك الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن يجعل معه من يشاركه في شيء مما يختص به سبحانه وتعالى. والمسألة الثالثة أن الناس قد كثر فيهم اتخاذ شركاء مع الله جل وعلا، ولكن لا حظ لهؤلاء الشركاء في الشركة، اللهم إلا التسمية فحسب. أما من حيث الحقيقة فلا يشارك الله تبارك وتعالى شيء. قال سبحانه: وجعلوا لله شركاء قل سموهم بما شئتم، فإنه لا حظ لهم إلا هذه التسمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الحق أن القوم في اتخاذ الشركاء ما هم إلا متبعون للظنون، ليسوا متبعين لعلم ولا ليقين، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. المسألة الرابعة: علمنا بما تقدم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشريك، وأن الشرك إثبات شريك مع الله عز وجل فيما يختص به، وهذا الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث حقيقته وموضوعه. القسم الأول الشرك في الربوبية، ويتفرع هذا إلى ما يأتي. أولا الشرك في الذات، كما وقع في هذا النصارى المثلثة. ثانيا الشرك في الخلق والتدبير، كما وقع في فئام من الناس كالفلاسفة وكالنصارى أيضا وكالقدرية والقبورية وغير هؤلاء ممن وقعوا في هذا الشرك. والأمر الثالث الشرك في الأمر، فالله جل وعلا كما أن له الخلق فإن له الأمر، ألا له الخلق والأمر. وذلك كشرك من جعل لغير الله عز وجل التحليل والتحريم، فهذا شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. أما الصنف الثاني أو القسم الثاني فإنه الشرك في أسماء الله سبحانه وصفاته، وينفصل إلى شرك في الأسماء، وذلك كإطلاق الأسماء التي اختص بها سبحانه وتعالى على غيره، أو أن يشتق من أسمائه أسماء للأوثان، أو أن يجعل غير الله سبحانه شريكا له في معاني أسمائه. أما الشرك في الصفات فهو أن يعتقد أن غير الله جل وعلا يتصف بما يتصف به سبحانه وتعالى، وهذا قد وقع فيه كثير من الغلاة، من أولئك القبوريون، فإنهم زعموا أن الغوث الفرد يشارك الله جل وعلا فيما يختص به من الصفات، حتى إنه يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر عليه الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. القسم الثالث هو الشرك في العبادة، إذا كان الله سبحانه هو المتوحد في كماله، هو المتوحد في ربوبيته، فوجب أن يتوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له. الله خلقك وحده ويرزقك وحده، إذن وجب عليك أن تعبده وحده وعليه. فمن توجه بشيء من العبادة لغير الله سبحانه فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر، وهذا الشرك هو الغالب على المشركين قديما وحديثا، وهذا هو موضع النزاع الأكبر بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم، والله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذه الجملة الثلاث تفسير للجملة الماضية، فالله سبحانه واحد لا شريك له، ومن تفسير هذا أنه لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أما قوله ولا شيء مثله، هذا النفي أن يماثل الله سبحانه وتعالى شيء، يراد به إثبات الكمال المطلق له تبارك وتعالى. نفي المثيل يفيد إثبات الكمال المطلق لله جل وعلا، فالله سبحانه لا مثيل له لأن له الكمال المطلق، هذا هو الحق الذي لا شك فيه. وفي هذه الجملة عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن الأدلة الشرعية قد دلت على أن الله سبحانه لا يماثله شيء من الأشياء البتة فيما يختص به، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية. والمسألة الثانية أنه كما دل الشرع على انتفاء مثيل لله جل وعلا، فإن العقل والفطرة والحس قد دلت أيضا على انتفاء هذا المثيل. التمثيل ممتنع بدلالة الشرع كما أنه ممتنع بدلالة العقل والفطرة والحس، فأن يماثل الفقير من كل وجه الغني من كل وجه، أن يماثل الممكن الواجب، أن يماثل الناقص الكامل، هذا شيء في غاية البعد، بل هذا أمحل المحالات أن يكون ثمة شيء يماثل الله تبارك وتعالى، إذ لو كان هناك شيء يماثل الله لجاز على هذا ما يجوز على هذا. إذا كان ثمة ذاتان متماثلتين فإن ما جاز على الذات الأولى جاز على الذات الأخرى وعليه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، بمعنى أن وجوده ذاتي وأنه يمتنع عليه عدم الوجود، فإنه يجب أن يكون مثيله نعم كذلك واجب الوجود، وهذا بالتأكيد غير واقع، فالحس شاهد إن هذا غير صحيح. فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فإنه ممكن، فهو في الأصل مما يجوز ويمكن وجوده وعدمه، فكيف يكون هذا مماثلا لمن وجوده ذاتي تبارك وتعالى؟ إذن ثبت بدلالة الشرع كما ثبت بدلالة العقل والفطرة والحس أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء فيما يختص به تبارك وتعالى. الأمر أو المسألة الثالثة، ينبغي أن يعلم أن التمثيل المنفي في النصوص، وهو الذي درج عليه السلف الصالح رحمهم الله، إنما هو الاشتراك في الخصائص، بمعنى نفي، حينما ننفي التمثيل فإننا ننفي أن يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء مما يختص به أحد غيره. الاشتراك في الخصائص هو حقيقة التمثيل، وليس الاشتراك في أصل المعنى الذي يتصف به الخالق ويتصف به المخلوق. وهذا فرقان مهم ينبغي أن تعي بين أهل السنة ومخالفيهم من الممثلة ومن المعطلة أيضا، كما سيأتي التنبيه على هذا لاحقا إن شاء الله. فحصول الاشتراك في أصل المعنى ليس هو التمثيل الممنوع، إنما التمثيل الممنوع هو الاشتراك في ماذا؟ هو الاشتراك في الخصائص. فما يختص الله سبحانه وتعالى به من الحقيقة وكنه الصفة وكيفيتها وكمال المعنى، فهذا مما لا يمكن البتة حصول التماثل فيه بين الله جل وعلا وبين خلقه. أما أن يتصف الله جل وعلا بالمجيء ويتصف المخلوق بالمجيء، أو يتصف الله جل وعلا بالبصر ويتصف المخلوق بالبصر، أو يتصف الله بالسمع ويتصف المخلوق بالسمع، فإن هذا ليس من التمثيل الممنوع. والقاعدة هي ما تعلمناه ودرسناه إن كنتم تذكرون في التدمرية، أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، كذلك مر بنا هذا في دروس الحموية إن كنتم تذكرون، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. أما الاشتراك في القدر المشترك الذي هو أصل المعنى، إن هذا ليس من التمثيل في شيء. المسألة الخامسة، الرابعة، ضل في هذا الباب طائفتان، الممثلة والمعطلة، وهما طرفان متقابلان. والعجيب أن أصل ضلالهم واحد، الفريقان اعتقدا أن ظواهر نصوص الصفات تفيد التمثيل، فطرد الممثلة ذلك واعتقدوا أن ما يتصف الله سبحانه وتعالى به هو من جنس ما يعقل في المخلوقين، وزعموا أن الله جل وعلا إنما خاطبنا بما نعقل، ولا نعقل في الشاهد من هذه الصفات إلا القدر الذي يتصف به المخلوقون. فاعتقدوا أن صفات الله جل وعلا كصفات المخلوقين، فلله سمع كسمع المخلوق، ولله يد كيد المخلوق، ووجه كوجه المخلوق إلى آخره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما المعطلة، الفريق المقابل لأولئك، فإنهم توهموا أن هذا هو الحال، أن ظواهر النصوص تفيد التشبيه، ففروا من ذلك إلى التعطيل، وسلكوا في التعطيل مسلك التأويل أو مسلك التفويض. فأساس البلاء هو اعتقاد الفريقين أن ظواهر نصوص الصفات تفيد ماذا؟ التشبيه، وأن الله جل وعلا إذا وصف نفسه بأن له وجها فإن المفهوم من هذا النص والمتبادر منه إلى القارئ إنما هو أن لله عز وجل وجها كوجه المخلوق. فيقول المعطل أنا مضطر إذن أن أنزه الله جل وعلا عن هذا المعنى المتبادر، فظواهر النصوص في زعمهم تفيد التشبيه. ولا شك أن مسلك الفريقين باطل، وإن كان البلاء بالتمثيل أقل في الأمة من البلاء بالتعطيل، فداء التعطيل أعظم لأن شبهتهم أقوى، والتأثر بالتمثيل في الأمة قليل لأن شبهتهم داحضة والنفوس تنفر منها، فهي أظهر بطلانا من شبهة المعطلة، مع أن الكل يعتمد على شبه باطلة. وأما زعم الممثلة أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل فوجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا به، والجواب أن يقال إن الذي قال وجاء ربك، والذي قال يحبهم، والذي قال إن الله والذي قال يد الله فوق أيديهم هو الذي قال ليس كمثله شيء، وهو الذي قال فلا تضربوا لله الأمثال، وهو الذي قال فلا تجعلوا لله أندادا، وهو الذي قال ولم يكن له كفوا أحد. والواجب الجمع بين النصوص والتأليف بينها لا أن يضرب بعضها ببعض. وبناء على هذا يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى إنما خاطبنا بهذه النصوص وبين لنا ما بين من اتصافه بتلكم الصفات الجليلة من حيث أصل المعنى اللغوي لا من حيث الكنه والكيفية والحقيقة. فنعم لله سبحانه وتعالى سمع، ولكنه سمع لائق به، وللمخلوق سمع كما أنه وللمخلوق سمع يليق به، وصفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. المسألة الخامسة والأخيرة، أجمع العلماء على كفر الممثلة، وأن من اعتقد مماثلة صفات الله جل وعلا لصفات المخلوقين أو أن أحد من المخلوقين يماثل صفات الله جل وعلا والأمران متلازمان فلا شك في كفره. وقد أطبق العلماء على صحة ما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. والله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا شيء يعجزه. قال رحمه الله: ولا شيء يعجزه. الله جل وعلا لا شيء يعجزه لكمال قدرته وقوته، فهو القوي القدير المتين سبحانه وتعالى. المتين هو الذي له كمال القدرة، وهذا النفي كما علمنا يفيد إثبات كمال الضد، فلا شيء يعجزه لكمال قدرته وكذلك لكمال علمه. وذلكم أن العجز إنما ينشأ عن نقص في العلم أو نقص في القدرة، والله جل وعلا بكل شيء عليم، كما أنه على كل شيء قدير. قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلكمال علمه ولكمال قدرته فإنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. والله جل وعلا قد أخبرنا عن قول مؤمني الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وقال سبحانه: واعلموا أنكم غير معجز الله. الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء البتة، هذا عموم محفوظ لا يستثنى منه شيء، لأن الله على كل شيء قدير. وعندنا في هذا أو في هذه الجملة عدة مسائل. المسألة الأولى: ثبت في الشرع والعقل والفطرة أن الله على كل شيء قدير، فهذا عموم محفوظ لا يستثنى منه شيء البتة. ومتعلق القدرة كل شيء، فكل شيء فإن القدرة يجوز أن تتعلق به، لكن الوقوع متعلق بالمشيئة المقترنة بالحكمة. كون الله عز وجل قادرا على كل شيء لا يلزم منه حصول كل شيء، إنما حصول الأشياء ووقوعها راجع إلى مشيئة الله سبحانه، فما شاء الله كان، حصل ووقع، وما لم يشأ لم يكن. المسألة الثانية: جماهير الناس على إثبات قدرة الله تبارك وتعالى، ومن أصل أقصد من حيث أصل اتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة، هذا شيء توارد عليه أكثر الناس، حتى الجهم بن صفوان الذي هو من أعظم الناس تعطيلا لصفات الله جل وعلا، فإنه قد جاء عنه أنه سمى الله عز وجل بالقادر، وذلك أن الرجل كان جبريا وعنده أن المخلوقين لا قدرة لهم، فسمى الله سبحانه وتعالى بالقادر. لكن تميز أهل السنة والجماعة على المخالفين في باب القدرة كان من ثلاث جهات: الأولى من جهة اعتقاد ثبوت كمال القدرة لله تبارك وتعالى، فقدرة الله قدرة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والأمر الثاني اعتقاد ثبوت قدرة الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، فالله جل وعلا لم يزل قديرا ولا يزال قديرا، لم يكن في الماضي عادما لهذا الكمال، ولا يكون في المستقبل عادما لهذا الكمال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الأمر الثالث أن هذه القدرة عامة شاملة لكل شيء، فما من شيء من الأشياء إلا والله جل وعلا قادر عليه. فهذه الجهات الثلاث تميز بها أهل السنة أو تميز لأجلها أهل السنة عن غيرهم في باب القدرة. وهذا يجرنا إلى المسألة الثالثة، وهي المخالفون في هذا المقام. المخالفون طوائف متعددة، من أولئك الفلاسفة الذين شذوا فاعتقدوا عدم قدرة الله سبحانه وتعالى على شيء، فالله تبارك وتعالى عندهم لا يقدر على شيء. ومن أولئك اليهود الذين اعتقدوا نقص قدرة الله تبارك وتعالى، فوصفوه بالعجز والتعب. ومن أولئك القدرية الذين جعلوا الله جل وعلا قادرا على بعض الأشياء دون بعض، يقدر على أشياء ولا يقدر على أشياء. من ذلك أفعال العباد الاختيارية، فالله جل وعلا ليس عليها بقادر، وإن كان قادرا على مثلها لكن هي لا يقدر عليها، لكنه يقدر على مثلها. كذلك اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على الهداية ولا على الإضلال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما الهداية والإضلال مرجعها إلى العباد أنفسهم. أيضا من المخالفين في هذا المقام أبو الهذيل العلاف الضال المعتزل المعتزلي المبتدع، فإنه زعم انتهاء مقدورات الله سبحانه وتعالى، وعليه فيكون الله سبحانه وتعالى وعليه فيكون الله سبحانه حينها غير قادر على شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولأجل هذا زعم فناء حركات أهل الجنة والنار. وإن كان قد نقلت عنه بعض كتب تراجم المعتزلة أنه قد رجع عن هذا القول، فالله أعلم بحاله، لكن هذا القول مشهور عنه في كتب أهل السنة والجماعة. إذن هؤلاء طوائف ممن خالفوا الحق المبين في هذا الباب العظيم، وسيأتي كلام في القدرة لاحقا في كلام المؤلف إن شاء الله. المسألة الرابعة الإيمان بقدرة الله سبحانه وأنه لا يعجزه شيء جل في علاه له أثر عظيم في إيمان العبد وفي علمه. أما أثر ذلك في الإيمان فحدث ولا حرج، عما يكسبه هذا الإيمان بفضل الله من حصول الرجاء في الله جل وعلا، ومن حصول الخوف منه سبحانه، ومن حصول التوكل عليه، ومن تعظيمه وإجلاله تبارك وتعالى. فهذا باب عظيم من أبواب الخير ينبغي على الإنسان أن يعتني به، وهذا عام يا إخوتاه في كل ما يتعلق بصفات الله جل وعلا. فما كان جليلا خذه بقدر من الإجلال، وما كان عظيما خذه بقدر من التعظيم، فلا شيء أعظم من السبب الذي يجعلك تحقق معرفة الله ومحبته وتعظيمه والإيمان بصفاته ونعوت جلاله، تحقق التصديق بما جاء في الكتاب والسنة مع تحقيق أعمال القلوب التي لا حصر لها. هذا شيء عظيم يا إخوتاه، فهما أمران مقصودان لنفسيهما، أن يعرف الله وأن يعبد الله، وهذا مما يحبه الله أن يعرف وأن يعبد، أن تعرف الله بأسمائه وصفاته ثم أن تقوم بمقتضى ذلك من التعبد له جل وعلا. هذا أمر عظيم يستحق أن تبذل فيه جهدك ووقتك، والله لو أنك مكثت أياما ولياليا بل أسابيع بل شهور، وأنت تتأمل في صفة القدرة لله جل وعلا وانتفاء العجز عنه، أو تتأمل في حياة الله، أو تتأمل في قيومية الله عز وجل، لما كان هذا والله كثيرا، وسوف تجد أنه ينفتح لك من أبواب العلم والإيمان شيء لا تحيط به العبارة. وجرب ترى، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. وسيأتي معنا ما يتعلق باسم الله الحي واسمه القيوم، ما يتعلق بصفتي الحياة والقيومية لله جل وعلا. وشيخ الإسلام رحمه الله خص الحي القيوم برسالة، وخص القيوم برسالة، له رسالتان في هذا. ولو قرأت فيهما لوجدت أن باب الأسماء والصفات باب عظيم يكسبك إيمانا ويكسبك علما. ومن ذلك أن شيخ الإسلام من اسم الله القيوم رد على المتكلمين أصولا قامت عليها عقائدهم، هذا يدلك على أن التأمل والتدبر في هذا الباب العظيم يفيد كثيرا حتى في العلم. لكن المصيبة لهذا الفضل والنائل له إنما يدركه بعد توفيق الله عز وجل بحسن التأمل والتدبر وإدمان النظر، لا أن يمر على هذا الباب مرور الكرام كما يقولون، إنما يقف ولا يعجل، يحسن التأمل والتدبر وينظر في نفسه وينظر في هذا الملكوت، فسيجد شيئا عظيما لا تحيط به العبارة كما قدمت. والله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا إله غيره. قال رحمه الله: ولا إله غيره، نفى أن يكون مع الله سبحانه وتعالى إله غيره. وهذه الجملة هي في معنى كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فغيره تقابل من كلمة التوحيد إيش؟ غيره إلا الله، غيره تقابل إلا الله، لا إله موجودة في الجملتين لكن غيره تقابل إلا الله، غيره الضمير يعود إلى الله عز وجل، غير الله، فهذه تقابل في كلمة التوحيد إلا الله. والإله هو المعبود، وأصل هذه الكلمة من أله يأله، بمعنى عبد يعبد، فإله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى معبود، فالمنفي هنا كل ما يعبد سوى الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة في أصل الوضع من أسماء الأجناس، تطلق على الإله بحق والإله بباطل، فكل ما يعبد فإنه إله بالنسبة إلى عابده. وذهب الطائفة كالزجاجي والعسكري وغيرهما إلى أن الإله لغة هو المستحق للعبادة، فلا يطلق هذا اللفظ على أي معبود، إنما يطلق على المستحق للعبادة. ويقول أصحاب هذا القول إن هذا مستقيم في حال العباد لغير الله جل وعلا، فإنهم يعتقدون أن معبوداتهم مستحقة للعبادة، وهذا الذي ذكر غير صحيح، إنما في اللغة الإله هو المعبود. وأما تخصيص هذا اللفظ بمن يستحق العبادة فإن المفهوم من هذا أن المستحق للعبادة إنما كان كذلك لكماله، إذن لا يكون الإله إلها بالنسبة للعابد إلا إذا كان يعتقد له أو يعتقد فيه الكمال، وهذا غير صحيح. ودليل هذا أنه ليس كل من أشرك مع الله جل وعلا في العبادة اعتقد في المعبود الكمال، ولذا قد تجدهم يصرحون بالنقص ومع ذلك يعبدونها، ليس كذلك؟ أما قال المشركون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إذا ما اعتقدوا الكمال، إنما يعبد المعبود عند هؤلاء لأجل حصول الشفاعة أو يشفع عند الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من هذا أن يكون كاملا. ويكفي في رد هذا القول التأمل في قول الله سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولا أظن أحدا يقول إن من اتخذ إلهه هواه اعتقد أن هواه مستحق للعبادة. إذن كل ما عبد فإنه يسمى إلها بالنسبة لعابده. وتنبه هنا إلى مغالطة يروج لها القبوريون، فإنهم يزعمون أن تنزيل آيات الشرك كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، يقولون تنزيل هذا على من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو الأولياء الأموات، تنزيل هذه الآية وأمثالها على هؤلاء غير صحيح، لأن هؤلاء نعم ليسوا آلهة. لماذا ليسوا آلهة؟ لأنهم ما اعتقدوا فيهم الكمال المطلق، ولذلك لا يصح أصلا أن تنزل مثل هذه الآيات عليهم، وهذا تلبيس مردود. الحق الذي لا شك فيه أن كل ما عبد وأن كل ما دعي من دون الله جل وعلا فإنه يكون إلها بالنسبة إلى عابده، فتتنزل عليه هذه النصوص. وللبحث في هذا مقام آخر، وأظن إن لم أكن نسيت قد تكلمنا عن هذا في كشف الشبهات. ينبغي عليك يا طالب العلم أن تلاحظ في كلمة التوحيد لا إله إلا الله سبعة أشياء لا بد أن تكون منك على ذكر. المسألة الأولى أن كلمة التوحيد لم تأتي لإثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى فحسب، الأمر ليس كذلك، لو كان الأمر كذلك لعبر بالله إله، لكن كلمة التوحيد التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام لم تكن كذلك، إنما كلمة التوحيد يراد بها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كلمة التوحيد يراد بها حصر العبادة فيه سبحانه وتعالى، وليس مجرد إثبات العبادة له جل وعلا. لأنه لو قيل الله إله فالمقصود يحصل بأن تثبت الإلهية لله جل وعلا، فهذا القدر لا يمنع المشاركة، فالله إله ولا مانع أن يكون غيره إلها، وهذا من أبطل الباطل. إذن لا توحيد إلا باجتماع النفي والإثبات، ها هذه القاعدة من أهم القواعد ومن أوضحها في كتاب الله جل وعلا. لا توحيد إلا باجتماع الإثبات والنفي، وهذا ما جاءت به كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إيمان بالله جل وعلا لا يقارنه كفر بالطاغوت ليس توحيدا. شخص يعبد الله ويعبده وحده ويتنزه عن أدنى شرك بغيره، لكنه لا يعتقد بطلان عبادة غير الله، ولا يعتقد أن من عبد غير الله تبارك وتعالى فقد كفر وخسر خسرانا مبينا، فإنه ما جاء بالتوحيد. لا بد من الجمع بين الأمرين، أن تعبد الله تعتقده مستحقا للعبادة، وأن تكفر بما سواه، وأن تعتقد بطلان عبادة ما سواه تبارك وتعالى. بهذا يكون التوحيد. وما أكثر الغلط في هذا المقام. الأمر الثاني أن ركنا ركينا وشيئا مهما في فهم كلمة التوحيد أن تعرف ما تقدم من معنى كلمة الإله، فالإله هو المعبود، وليس الإله الرب، وليس الإله الخالق، وليس الإله القادر على الاختراع، وليس الإله المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. كل هذه التفسيرات التي قيلت لكلمة إله في كلمة التوحيد غير صحيحة. هذا أصل مهم إن أردت أن تهتدي إلى الصراط المستقيم في فهم كلمة التوحيد. فقد قيلت أقوال باطلة جرت إلى اعتقادات فاسدة، والسبب هو الخلل في فهم كلمة إله. المسألة الثالثة، لا بد أن تتنبه إلى الحق في تقدير الخبر خبر لا، فلا هي النافية للجنس العامل عملا، العامل عملا إن، فخبرها مقدر. وقد حصل خلط كثير في تقدير هذا الخبر، فليس الخبر موجود، وليس الخبر لنا، وليس الخبر ممكن، كل ذلك غير صحيح. إنما الحق الذي دلت عليه الأدلة أن الخبر المقدر هو حق أو بحق، إن شئت تقدره مفردا وإن شئت تقدره شبه جملة. هذا هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والقول بما سوى هذا تلزمه لوازم غير صحيحة، ولتوضيح هذا موضع آخر. المسألة الرابعة، القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الكتب التي فسرت فيها كلمة التوحيد، بمعنى معنى لا إله إلا الله واضح جلي لا خفاء فيه لكل من تأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إنني أقول إن من أحسن النظر والتأمل في الكتاب والسنة إنه لا يحتاج إلى شيء أكثر من هذا الوحي المبين في معرفة أصل الدين. فهذا المعنى قد جاء كثيرا، بل أقول إنه قد جاء في عشرات الأدلة التي دلت على هذه الحقيقة العظيمة المشتملة على النفي والإثبات. المشتملة على ركني التوحيد، على نفي عبادة ما سوى الله جل وعلا، وعلى إثباتها له وحده تبارك وتعالى. ويا لله العجب من أناس يحفظون القرآن، بل ربما حفظوه بقراءاته المتواترة، وربما بشيء من الشاذة أيضا، ولكنهم من أجهل الناس في معنى لا إله إلا الله. يقرأ القرآن ويتغنى به ويحذره تحذيرا، ولكنه يأتي بما يناقضه. حتى لربما رأيت من أحوال بعض الناس أنهم يتلون آيات القرآن، ولربما كان فيها شيء مما يبين معناها، وذلك في مواضع يشرك فيها بالله جل وعلا. يقرأ هذا القرآن في ما يسمى ب المقابر والمشاهد وما شاكل ذلك، والقارئ هو نفسه يعتقد ما يفعل أمامه ويراه. ناس تستغيث بصاحب القبر أو تطوف به أو تتمسح بجدرانه، وهو يتلو هذه الآيات، ولكنه لم يتفطن إلى معناها، ولا عذر والله له في ذلك. ما الذي منعه أن يتدبر وقد أمر بذلك؟ هذه هي الغاية من إنزال الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وليس لأن يتغنى به الإنسان، وليس لأن يتكسب من ورائه، ولكن لأجل أن يتدبره. الأمر الخامس، ينبغي أن تعلم أن الخلافة مع المشركين الأولين لم يكن في تفسير هذه الكلمة، إنما تفسيرها، إنما معناها كان محل اتفاق بيننا معاشر المسلمين وبين أولئك المشركين. معناها، تفسيرها، ما دلت عليه، ما دعت إليه، هذا كان محل اتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركين. هذا لم يكن محل خلاف، اتفاق على المعنى، إنما الخلاف في العمل بمقتضاها، إنما الخلاف في التزامها والتزام ما دلت عليه، هذا هو موضع الخلاف. ولفطنتهم إلى المعنى قالوا مباشرة ما قيل لهم لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا الذي فهمه المشركون، مع الأسف الشديد كثير من المنتسبين إلى الإسلام ما فهموه، تعسا لمن أبو جهل أعرف منه بأصل الدين. إي والله تعسا له. وبه تعلم أن معرفة معنى هذه الكلمة فرض عين على كل مسلم، ولا عذر لأحد في أن يتشاغل عن هذا الواجب أو أن يتقاعس في أدائه. واجب وجوبا عينيا أن تعرف معنى هذه الكلمة، ومن ثم أن تعمل بمقتضاها. وهذا يجرنا إلى المسألة السادسة، وهي أن تعلم أن من أعظم الدواهي التي أصيبت بها هذه الأمة كون معنى كلمة التوحيد شيئا غريبا إلا عند من شاء الله جل وعلا. ولو فتشت وحركت لرأيت. وهذا يجعلنا يا إخوتي نتنبه إلى واجب ملقا على عاتقنا معشر الدعاة إلى الله عز وجل. فيا من بصره الله بالحق، اعلم أن عليك واجبا هو البيان والبلاغ والدعوة، بيان معنى كلمة التوحيد بتوضيح ركنيها وشروطها ونواقضها. هذا والله أهم من أشياء كثيرة أنت إن كنت داعية إلى الله عز وجل تدعو إليها، لكن هذا والله أهم، وهذا والله أولى، وهذا والله أوجب. فالله بالجد والتشمير في توضيح معنى هذه الكلمة، فما أكثر الجهل. والله المستعان. المسألة السابعة أن وظيفة العبد المسلم والأمة المسلمة في هذه الحياة تدور على هذه الكلمة، وذلك من خلال أربعة أمور. أولا أن يفهم معناها كما تقدم، وثانيا أن يعمل بمقتضاها، وثالثا أن يحذر وأن يجتنب ما يناقضها، والأمر الرابع أن يجاهد طيلة حياته شياطين الإنس والجن في الثبات عليها، بل أن يجاهد نفسه في أن ينطق بها في آخر لحظة من حياته. فإن من ثبت هذا الثبات ووفق هذا التوفيق فاز بالجائزة الكبرى. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. صلى الله عز وجل أن يرزقنا هذه النعمة العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذه الجملة قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، يراد بها إثبات كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وعندنا في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: المراد بالقديم الذي ليس لوجوده ابتداء، بل هو سابق الموجودات سبحانه وجل في علاه. وأما الدائم فإنه الباقي، أي الموجود الذي لا يزال موصوفا بالبقاء منزها عن الفناء. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. فصار معنى هاتين الكلمتين قديم ودائم ومعنى الأول والآخر. قال سبحانه: هو الأول والآخر. وفسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. المسألة الثانية: ثمة تلازم بين قدم الله جل وعلا ودوامه وبقائه، فما كان قديما فلا بد أن يكون باقيا، لأنه إذا كان موجودا لا عن أول لم يجري عليه العدم، لأن المنقضي بعد وجوده إنما يكون انقضاؤه لزوال سبب وجوده، ليس كذلك؟ بلى. والله سبحانه وتعالى ليس لوجوده سبب، بل هو تبارك وتعالى موجود وجودا ذاتيا هو واجب الوجود سبحانه وتعالى، فيستحيل إلا أن يكون موجودا. إذا كان الأمر كذلك وجب بقاؤه تبارك وتعالى. إذن ثمة نعم تلازم بين كونه قديما وكونه دائما سبحانه وتعالى، بين كونه أولا وكونه آخرا سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، انتقد المؤلف من بعض الفضلاء من أهل العلم لإراده هذه الجملة في هذه العقيدة، والنقد كان لثلاثة أسباب. أما أولا فلأن القديم لم يرد اسما لله تبارك وتعالى، وإذا كان كذلك فليس من المناسب أن يورد في هذه العقيدة. والتحقيق أن اسم القديم قد ورد لكنه ما ثبت، وذلك أن حديث إن لله 99 اسما وهو في الصحيحين كما تعلمون، جاء في خارج الصحيحين في بعض الروايات سرد لأسماء 99، أظن هذا واضح لكم. في بعض روايات هذا الحديث وهو ما جاء عند ابن ماجه وغيره عند الحاكم أيضا، جاء اسم القديم، ولكن الحديث غير صحيح. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن سرد الأسماء غير صحيح باتفاق أهل المعرفة بالحديث، فغير صحيح تسمية الله سبحانه وتعالى بالقديم، وإن كان طائفة من أهل العلم قد أثبتوه وأوردوه على أنه اسم لله جل وعلا كالبيهقي وابن مندة والحليمي الشافعي وغير هؤلاء، لكن الحق أنه لا دليل صحيحا على ثبوت هذا الاسم لله جل وعلا. كذلك الشأن في الدائم، معنى أكثر النقد الذي وجه لهذه الرسالة توجه إلى القديم، مع أنه ينبغي أن يتوجه أيضا إلى الدائم. وعلى كل حال الدائم أيضا مما قد ورد ولم يثبت، جاء في رواية سرد الأسماء عند ابن مندة وغيره، ولكنه أيضا غير صحيح، وإن كان عده ابن مندة وعده ابن العربي وغيرهما من الأسماء، لكن الصحيح أن هذا ليس عليه دليل صحيح. فنأتي الآن إلى فعل الطحاوي رحمه الله حينما أورد هذه الجملة. هل نقول إنه ظن ثبوت الحديث فأورد هذا أو أورد هذين الاسمين بناء على ذلك؟ قد يقال، لكن الأقرب الله أعلم، أن إيراده للقديم والدائم لم يكن على سبيل التسمية، إنما كان على سبيل الإخبار، والشأن في الإخبار أوسع من الشأن في التسمية. ليس لك أن تقول سبحان القديم، ليس لك أن تسمي عبد القديم. كذلك يلاحظ فإن بعض الناس يسمي عبد الدائم، هذا يفتقر إلى دليل، وإذا لم يكن ثمة دليل ليس لك أن تعبد إلا والاسم ثابت. أما على سبيل الإخبار فلا بأس بذلك، وهذا الظاهر من صنع الطحاوي رحمه الله، ولم يزل أهل العلم والمحققون من أهل السنة يستعملون كلمة القديم في الإخبار عن الله عز وجل، كما يستعملون أيضا كلمة أخرى وهي الأزلي، كلمة منحوتة من لم يزل، والعهد ليس ببعيد عن دروس التدمرية إن كنتم تذكرون، وفيها كان يستعمل شيخ الإسلام وفي غير هذا الموضع مواضع كثيرة. وابن القيم رحمه الله قد نبه في بدائع الفوائد إلى أن استعمال القديم إنما هو على سبيل الإخبار، ومع ذلك فهو يقول في النونية: وهو القديم فلم يزل بصفاته متفردا بل دائم الإحسان. إيش قال؟ وهو القديم، فكل ذلك على سبيل الإخبار. فيبدو والله أعلم أن فعله لا يمكنه تخطيئته. نعم، ليته قال ليته قال أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. نعم، لا شك أن الأحسن والأولى موافقة الأدلة ما أمكن. ولذلك تعبير عصريه الذي هو ابن أبي زيد في مقدمة الرسالة أجود من تعريف الطحاوي رحمه الله، إنه قال: ليس لأوليته ابتداء، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. تلاحظ أنه حرص على موافقة الدليل، ولا شك أن هذا أفضل. وهناك مواضع متشابهة بين الرسالتين، وجانب ابن أبي زيد فيها فيما يبدو لي والعلم عند الله عز وجل أرجح. على كل حال، استعمال كلمة القديم والدائم ها هنا إنما كانت على سبيل الإخبار، وهذا مما لا يخطأ فيه المؤلف. النقد الثاني: قالوا إن كلمة القديم لا تفيد ما تفيده كلمة الأول من حيث انتفاء العدم عنه تبارك وتعالى، فإن القديم في اللغة هو ما تقدم غيره زمنا، ولا يلزم أن يكون له التقدم مطلقا، لا يلزم أن يكون له التقدم مطلقا. وهذا له شواهد: حتى عاد كالعرجون القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. فلا يلزم من كون الشيء قديما أن يكون له التقدم المطلق. وهذا فيما يبدو والله أعلم لا يرد على المؤلف، والسبب في ذلك أنه قد قيد قيدا زال به اللبس وانتهى به الإشكال، فإنه قال قديم بلا ابتداء، ما قال قديم وسكت، قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فلا مأخذ عليه بناء على هذا، والله جل وعلا أعلم. ولا سيما وأنه قد جاء عند أبي داود بإسناد حسن في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولم يلزم ما أورد على المؤلف رحمه الله من أن القدم لا يستلزم نفي العدم، فإن سلطان الله جل وعلا لم يكن معدوما، بل له التقدم المطلق سبحانه وتعالى. النقد الثالث الذي وجه إلى هذه الجملة أن القديم قد استعمله المتكلمون فلا ينبغي موافقتهم على ذلك. والذي يبدو والله أعلم أن هذا المأخذ أيضا ليس بقوي، وذلك أن المتكلمين نعم استعملوه، لكن أهل السنة أيضا استعملوه، واستعملوه على سبيل الإخبار عن الله عز وجل. هذا شيء. شيء آخر: أني لا أعلم في من استعمل هذا من المتكلمين من جعل المعنى معنى القديم معنى بخلاف ما عليه أهل السنة. هذا قدر لا يخالفنا فيه المتكلمون من أن كون الله عز وجل قديما يعني أن الله سبحانه وتعالى لا ابتداء لوجوده، هذا قدر ينصون عليه في كتبهم دون شك. إذن ما الخلل؟ الخلل ما كان في هذه الكلمة من حيث معناها، الخلل فيما أضافوا إلى هذه الكلمة، الخلل فيما فرعوا عن هذه الكلمة. ولذا تجد أن المعتزلة مثلا يجعلون القديمة اسما لله والقدم وصفا لله، بل إنهم يقولون إن القدم أخص وصف لله سبحانه وتعالى، أخص أوصاف الله عز وجل ماذا؟ القدم. والحق أن كل الصفات هي أخص وصف لله عز وجل، لا يوجد عندنا ما شر أهل السنة صفة واحدة يقال هي أخص وصف، بل كل الصفات هي أخص وصف لله سبحانه وتعالى. على كل حال، ما الذي بنى المعتزلة على هذا التقرير؟ بنوا على هذا نفي صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم زعموا أن ثبوت الصفات يقتضي تعدد القدماء، فلا يكون الله عز وجل وحده قديما، بل يكون الله قديما وتكون محبته قديمة وتكون يكون كلامه قديما وهلم جرة، فيصبح القديم كثيرا، لا يصبح قديما بل واحدة، بل هناك قدماء. وهذا تعليل لا أقول إنه عليل، بل إنه في غاية البطلان. وسببه أنهم جردوا ذات الله سبحانه وتعالى عن الصفات، والحق الذي لا شك فيه وهو ثابت في الشرع والعقل والفطرة أن الذات بصفاتها، ليس كذلك؟ وأن الله سبحانه وتعالى له القدم أو الأولية بصفاته، فليس ثمة ذات ثم ركبت فيها الصفات كما يتوهمون، إنما الله عز وجل لم يزل بصفاته، فالله سبحانه وتعالى له القدم بصفاته وهو واحد لا شريك له، وهو واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. فعلى كل حال، هذا ما انتقدت به هذه الرسالة في هذا الموضع، ومن انتقدت به مما هو جدير بالنقد يعني موجود، لكن في هذا الموضع لا يبدو أن الأمر يستحق يعني أن تنقد به، والعلم عند الله عز وجل. المسألة الرابعة معنى في هذه الجملة أن العلم بثبوت هاتين الصفتين الأولية والآخرية أو القدم والبقاء أو كون الله عز وجل قديما دائما، هذا شيء مركوز في الفطرة، فالرب الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن يكون متصفا بهاتين الصفتين، هذا شيء مركوز ثابت في الفطرة لا شك فيه ولا يدخله ريب. وذلك أن الموجودات ممكنة حادثة بعد أن لم تكن موجودة، فلا بد أن تنتهي إلى قديم وجوده ذاتي، وإلا فلو كان الخالق حادثا لاحتاج إلى خالق غيره، والثاني يلزمه إذا كان حادثا كاللازم الأول، وهلم جرة، فيتسلسل الأمر، والتسلسل في المؤثرين ممتنع عند جميع العقلاء. إذن لا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بالقدم، وإذا كان متصفا بالقدم فإنه سيكون باقيا سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. المسألة الخامسة بقاء ما شاء الله بقاءه كالجنة ومن فيها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، والنار ومن فيها ونعوذ بالله منها. بقاء هذه المخلوقات ليس مشاركا ليس فيه مشاركة لما اختص الله سبحانه وتعالى به، لأن الذي اختص الله عز وجل به هو الآخرية الذاتية، الذي اختص الله به هو الآخرية الذاتية، فالله عز وجل بذاته آخر دائم باق سبحانه وتعالى، يستحيل عليه العدم ويمتنع غاية الامتناع. أما ما شاء الله عز وجل بقاءه فإنه باق بغيره وليس باقيا بذاته، ما شاء الله بقاءه فإنه باق بإبقاء الله عز وجل له، ولو شاء الله أن يفنيه لأفناه. إذن كان الله سبحانه متوحدا بصفته ولم يشاركه فيها أحد سواه تبارك وتعالى. طيب، هذا يجرنا إلى الهلاك أو الفناء، كل من عليها فان، كل شيء هالك. بعض الناس يظن أن الفناء والهلاك هو العدم والتلاشي، كل شيء يعدم ويتلاشى إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الفهم غير صحيح. فالفناء والهلاك هو الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك يعني ميت. ومعلوم أن الأحياء إذا ماتوا فإن أرواحهم باقية فيما شاء الله، إن كانت من أهل النعيم فهي منعمة، وإن كانت من أهل العذاب نعوذ بالله فهي معذبة. والأجساد تأكلها الأرض إلا من شاء الله، فالأنبياء لا تأكل الأرض أجساده، لكن يبقى عجم الذنب أو عجب الذنب، فهذا يبقى ولا تأكله الأرض، ومنه يركب الخلق بعد ذلك. إذن ينبغي أن نفهم هاتين الآيتين على وجههما، وبالتالي يزول الاشتباه الذي يحصل لمن لم يفهم هذا على الوجه الصحيح، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا يبيد لكمال حياته سبحانه وتعالى، وهذه الجملة تأكيد للجملة التي سبقتها وهي دائم بلا انتهاء. معنى كونه دائما بلا انتهاء أنه لا يفنى ولا يبيد، وهاتان الكلمتان متقاربتان في المعنى، بينهما شبه ترادف، فإن الفناء هو الهلاك ضد البقاء، وكذلك البيد، نحن الخالدات فلا نبيد، البيد هو الهلاك وما يقابل البقاء أو هو الانقراض الذي ينافي الخلود. ولسنا بحاجة إلى أن نتكلف فرقا بينهما، فالذي يبدو والله أعلم أن إرادة المؤلف رحمه الله لهاتين الكلمتين هو على سبيل ذكر المرادفات، وذلك أنه ميال لهذه الرسالة إلى السجع، مع ميال إلى السجع، ولذلك يقول لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، فهو ميال إلى السجع. وهذا من المواضع التي ابن أبي العز يعني كأنه آخذه عليها. فعلى كل حال الكلام في هذه الجملة ملتحق بالكلام في الجملة التي سبقتها، فهي دليل أو فهي في معنى آخرية الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون إلا ما يريد لكمال قدرته وسلطانه سبحانه وتعالى. والإرادة هاهنا هي الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، وهي التي وردت في نحو قول الله عز وجل: إن كان الله يريد أن يغويكم وإذا أردنا أن نهلك قرية. فهذه الإرادة بمعنى المشيئة، والمشيئة سيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيها قريبا. فينبغي أن يعلم أن الإرادة في الكتاب والسنة جاءت على ضربين: إرادة كونية هي المشيئة، وهي ما أراده المؤلف رحمه الله هاهنا، وثمة إرادة شرعية تتضمن معنى المحبة، فأراد الله شرعا يعني أحب. وهذا قد جاء في نحو قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن كان ذا علم أدرك الفرق بين هذه الآية والآيتين اللتين ذكرتهما قبل هذا. فالإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، ولا بد من حصول متعلقها. المراد كونا لا بد أن يقع، ما أراد لا بد أن يكون، ولا يكون إلا ما أراد. وأما المراد شرعا فلا يلزم وقوعه، قد يريد الله عز وجل شرعا ما لا يشاء وقوعه، والكل راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هاتين الإرادتين قد تجتمعان وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى، وهذا الموضوع قد فصلناه في عدد من الكتب السابقة. والذي يهمني هاهنا هو أن تعلم أن التفريق بين نوعي الإرادة من الأهمية بمكان، وقد ضل أناس ما اهتدوا إلى الفرق، فظنوا أن الإرادة شيء واحد فوقعوا في ضلال. أناس ظنوا أن الإرادة كلها كونية فضلوا وانحرفوا، وأناس ظنوا أن الإرادة كلها شرعية فضلوا وانحرفوا، وفاز أهل السنة بالحق المحض حيث حملوا النصوص على محملها وفهموا كل موضع على ما يقتضيه السياق، وتنبهوا إلى الفرق بين الإرادتين. الله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام. قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام. الأوهام يعني الظنون. ولا تدركه الأفهام أي العقول. وهذه الجملة عندنا فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى: مراد المؤلف رحمه الله أن الله جل وعلا لا تتخيله فكرة، ولا يكيفه عقل، ولا يحيط به علم، إنما الله جل وعلا يعرف وتعلم صفاته لكن لا يحاط به علما. قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. كما أنه جل وعلا يرى ولا يدرك. الله جل وعلا يرى في الآخرة، ليس كذلك؟ لكن مع رؤيته فإنه لعظمته لا يدرك. كذلك ها هنا الله جل وعلا لعظمته ولأنه العظيم الكبير الواسع سبحانه وتعالى فإنه لا يحاط به علما. فقال المؤلف لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وذلك لأمرين. أولا أن الله جل وعلا غيب بالنسبة لنا، فنحن ما رأينا الله في هذه الدنيا، لا نرى الله، والعقول مكبلة بالمحسوسات، فلا تدرك إلا ما أحست به، والله جل وعلا لم تره ولم تر مثيلا له. إذن إدراك كنه ذاته وحقيقة صفاته شيء بعيد المنال بالنسبة للعقول، شيء فوق طاقة هذه العقول، فلا تقدر عليه ولا تستطيعه. والأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير العظيم الواسع سبحانه وتعالى، فأن للظنون والأوهام وللعقول القاصرة أن تحيط علما به وتدرك كيفيته تبارك وتعالى. إنما حسبنا يا إخوتي أن نعلم ثلاثة أشياء. حسبنا أن نعلم شيئا من صفات الله عز وجل، نحن نعلم بعض صفات الله ولا نعلم كل صفات الله عز وجل، حتى إن ابن القيم رحمه الله قال إن نسبة ما يعلمه العباد مما لا يعلمونه من صفات الجلال ونعوت الكمال له تبارك وتعالى كنقرة عصفور من بحر. ولذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بالله وأعظمهم إجلالا وتعظيما له، ومع ذلك فإنه يفتح عليه إذا سجد في موضع أو عند الشفاعة، فالله عز وجل يفتح عليه بمحامد لم يكن يحسنها قبل ذلك. والله سبحانه إنما يحمد بصفاته ونعوت جلاله وكماله. إذن نحن أولا نعم لا نعلم إلا شيئا من الصفات ولا نعلم كل الصفات، وثانيا ما نعلمه من الصفات إنما هو من حيث أصل المعنى اللغوي، من حيث أصل المعنى اللغوي فحسب، حتى كمال المعنى فإنه لا سبيل لنا إلى معرفته. والأمر الثالث أن ما علمناه إنما نعلم معناه ولا ندرك كيفيته، لا سبيل لنا إلى إدراك كيفية الله سبحانه وتعالى في ذاته أو في صفاته جل في علاه. إذن لا بد من التنبه إلى هذه الأمور الثلاثة عند النظر في هذا المقام. المسألة الثانية، نبه شيخ الإسلام رحمه الله في بيان التلبيس، وأظن هذا في الجزء السابع، أن الله سبحانه وتعالى إنما عرف عباده من صفاته ما تقدر عقولهم عليه، القدر الذي تقدر عقولهم عليه هو الذي علمنا الله سبحانه إياه عن صفاته، وراء ذلك شيء عظيم لا تستطيع عقولنا أن تدركه بل أن تعلمه. يقول رحمه الله وإذا كانت العقول لا تستطيع احتمال ولا قدرة لها على احتمال معرفة ما يكون في الجنة من أنواع النعيم الذي هو فوق طاقة تصور العقول، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول رحمه الله: فكيف بالله العظيم سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي أن يكون للإنسان أدنى طمع في أن يحيط علما بالله العظيم تبارك وتعالى. المسألة الثالثة: إذا أدركت ما سبق استفدت فائدة مهمة، وهي أن هذا الباب باب توقيفي، تقف فيه عند حد ما ورد في النصوص. وثمة مسألة رابعة، وهي أن بعض أهل العلم إذا جاء إلى مثل هذا الموضع فإنه يذكر جملة، وهي: كل ما خطر بالبال فالله على خلافه، أو كل ما خطر ببالك فالله على خلافه. فهل من السائر إطلاق مثل هذه الجملة؟ بعض أهل العلم حمل هذه الجملة على محمل حسن، وشيخ الإسلام رحمه الله في بيان التلبيس حملها على قريب مما ذكرته لك قبل قليل، من أن العباد لا يدركون كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله: والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، أو مجهول بالنسبة للرواية الأخرى. والتحقيق في هذا المقام أن يقال: ما خطر بالبال إن كان كمالا فاعلم أن الله أكمل منه، وإن كان نقصا فالله منزه عنه. هذه الجملة تبين الحق دون وقوع لبس فيه، الله جل وعلا أعلم. وثمة مسألة خامسة، وهي أنه قد جاءت الآثار بالحث على أن يتجنب الإنسان التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى لما يجره هذا من أمور لا تحمد عقباها. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند البيهقي وغيره: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله تعالى، في رواية: ولا تفكروا في ذات الله تعالى. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وروي مرفوعا، وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة مرفوعا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فحسبك أن تتأمل وتتدبر في آلاء الله عز وجل، وأن تعرف معاني صفات الله عز وجل التي أخبرنا بها، وأن تتعبد لله جل وعلا بمقتضاها. هذا القدر يكفيك دون أن تخوض فيما هو أعظم من ذلك، الله جل وعلا لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يشبهه الأنام. قال: ولا يشبهه الأنام. ومر بك قريبا قوله: ولا شيء مثله. فلا شيء مثل الله، كما أن الله عز وجل ليس مثل شيء من خلقه، فالأمران كما ذكرت لك ماذا؟ متلازمان. وهذه الجملة أيضا ممن تقد المؤلف رحمه الله عليها. فأولا أنه استعمل كلمة يشبه، وما قال يماثل. قالوا: لأن الذي جاء نفيه في النصوص إنما هو التمثيل لا التشبيه، ف فينفى عن الله عز وجل المثيل ولم يأتي الشبيه. والحق أن هذه كتلك، فالشبيه قد ورد، قد ورد نفيه لكنه ما ثبت، وذلك فيما أخرج الآجري في الشريعة واللالكائي ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة وابن أبي عاصم في السنة، حديث طويل في ذكر ما يكون يوم القيامة، وأن أهل الإيمان يبقون في عرصات القيامة ينتظرون ربهم، فيقال لهم وهل تعرفونه؟ فيقولون إنه لا شبه له. ماذا يقولون؟ إنه لا شبه له. فهذا الحديث فيه نفي الشبه أو الشبيه عن الله سبحانه وتعالى، لكن الحديث لا يصح، فيه أكثر من راوي ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان وغيره، فالحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا نفي الشبيه عن الله جل وعلا استعمال أثري استعمله السلف رحمهم الله من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى هل تعلم له سميا، قال مثيلا وشبيها. كذلك قال رضي الله عنه في قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، قال أشباها. ولم يزل أهل العلم ينفون الشبيه والتشبيه عن الله جل وعلا. ومرت بك كلمة نعيم بن حماد التي تلقاها أهل السنة عنه بالقبول، من شبه الله بخلقه فقد كفر. كذلك جاء نفي التشبيه على لسان الشافعي وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وكثير من أهل السنة والعلم. إذن نفي التشبيه لا بأس به وهو مستعمل عند أهل العلم. قد يقول قائل ولكن أهل الكلام قد أدخلوا في نفي التشبيه ما أدخلوا من المعاني الباطلة، أي أنهم تذرعوا من نفي التشبيه عن الله عز وجل إلى نفي القدر المشترك الذي دلت عليه الأدلة، يقولون لأن الله عز وجل لا شبيه له. والجواب عن هذا أن يقال إن استعمال أهل البدع لكلمة مأثورة على معنى باطل لا يجعلنا نتحرز عن استعمالها. إذن القاعدة ها هنا هي أن استعمال المبتدعة في باطلهم لفظا مأثورا لا يجعله مهجورا، استعمال المبتدعة في باطلهم لفظا مأثورا لا يجعله مهجورا، وإلا فهذه جادة مستعملة ومسلوكة عند أهل البدع، فكم أدخلوا في معنى التوحيد الذي هو من أعظم الألفاظ الشرعية وتحته أعظم المعاني الشرعية، ومع ذلك أدخلوا في التوحيد ما أدخلوا من الباطل. وقل مثل هذا في تسبيح الله وتنزيهه وفي إثبات القدر وفي أشياء كثيرة. فبناء على هذا إذا استعمل السني نفي التشبيه ونفي الشبيه عن الله عز وجل نحن نفهم مراده ونعلم مراده، وإذا استعمل هذه الكلمة أحد من أهل البدع والكلام فإننا نتحرز ونحتاط ونأخذ كلامه على قدر من الحيطة لنعلم ماذا يريد به كالشأن في بقية الألفاظ التي أصلها شرعي وهم يستعملونها استعمالا غير صحيح. الأمر إيش الثالث؟ الثالث عاد شوف احسبوها أنتم. النقد الثاني أنه قال الأنام، قالوا إن الأنام يعني الناس، وهذا فيه تقصير، فالله عز وجل لا يشبه شيئا من الأشياء، الأنام وغيرهم. والذي يبدو والله أعلم أن المأخذ على المؤلف هنا أيضا ليس متوجها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول والأرض وضعها للأنام، فللسلف في معنى الأنام ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأنام هم الناس البشر، القول الثاني أن الأنام هم الثقلان الجن والإنس، والقول الثالث أن الأنام هم جميع المخلوقات على وجه الأرض، فيندرج كل المخلوقات تحت كلمة الأنام. وهكذا إذا رجعت إلى معاجم اللغة وجدت أن هذه الأقوال موجودة في معاجم اللغة أيضا، فلعل المؤلف رحمه الله إنما أراد المعنى الثالث، وبالتالي يعني لم يقع في شيء، يعني تستطيع أن تقول إنه خطأ. وإن كان التعميم الذي جاء في النصوص أولى، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، فمثل هذا المقام لو استعمل فيه الإنسان هذا التعميم الوارد لا شك أن هذا أحسن وأفضل. بقيت عندنا مسألة وهي الفرق بين التمثيل والتشبيه. أما في اصطلاح أهل العلم، أما في استعمال أهل السنة والجماعة، فإنهم يريدون بنفي التشبيه ما يريدون بنفي التمثيل. وإذا قالوا الله جل وعلا لا مثل ولا مثيل له، فإن هذا في معنى قولهم إن الله لا شبه ولا شبيه له، فهما كلمتان مترادفتان اصطلاحا. أما من جهة اللغة فثمة فارق دقيق ذكر في عدد من الدروس الماضية، وهو أن التمثيل المساواة في جميع الخصائص، والتشبيه المساواة في بعض الخصائص. هذا هو الفرق بين هاتين الكلمتين من جهة اللغة. ويشهد لهذا الفرق قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ثم قال تشابهت قلوبهم. فلما كانت المقالتان متساويتين قال مثل قولهم، ولما كانت القلوب لا تتساوى من كل وجه قال تشابهت قلوبهم. والله جل وعلا أعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ولنا لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.